فقبيح من قبيح من الذين هذه الحالة تتلى عليهم الآيات والرسول بين أظهرهم ثم يستجيبون. وهذا قد وقع من المنافقين، المنافقون هم الذين تولوا الكافرين وأطاعوهم واستجابوا لهم وأعانوهم ووعدوهم. قال تعالى: ومن يعتصم بالله متوكلا عليه ومكتفيا به ومهتديا بهداه يهدى إلى الصراط المستقيم ويثبته الله على ذلك. نعم.